برد برد يلا ايس كريم فرفش وفرد لك شي عجيب هالبوظة يم أما أعطيني حبة وأنا بدي حبتين لا بيكفي وحدة يا قلبي اهتم بصحتك يا زين أما أعطيني حبة وأنا بدي حبتين لا بيكفي وحدة يا قلبي اهتم بصحتك يا زين برد برد بوظة يلا آيس كريم بوظة فرفش وفرد نعم مش فرفش يلا آيس كريم يم يم عمو البوظة بردة يعني رح نمرض يعني كلها شوي شوي وهدي ما رح تمرض يا عيني عمو البوظة بردة يعني رح نمرض يعني كلها شوي شوي وهدي ما رح تمرض يا عيني برد برد يلا آيس كريم فرفش بوظة يلا آيس كريم فرفش وفرد هالبوظة يم يم عمو شاحت معنا بهدلت اواعينا ما إلنا كتير تستنى خلينا نصحصح خلينا عمو شاحت معنا بهدلت اواعينا ما إلنا كتير تستنى خلينا نصحصح خلينا برد برد برد يلا آيس كريم فرفش وفرد لك شي عجيب هالبوظة برد برد برد برد يلا آيس كريم فرفش وفرد فرفش فرفش لك شي عجيب هالبوظة يم يم شوفوا هاي صاحبنا يلا نشتري له محلى الكرم يا حبايبنا واللي بنحبه بنهدي له شوفوا هاي صاحبنا يلا نشتري له محلى الكرم يا حبايبنا واللي بنحبه بنهدي له برد برد يلا آيس كريم فرفش فرفش برد برد يلا آيس كريم يم يم يم برد برد يلا آيس كريم فرفش وفرد لك شي عجيب هالبوظة بوظة بوظة لك شي عجيب هالبوظة يم يم